يقول: كيف يمكن للمسلم وخاصة طالب العلم ضبط أسماء الله تعالى الحسنى؟ ضبطه في إيش؟ ضبطه في حفظها. المقصود حفظ 99، هذا الذي جاء فيه: إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها قلنا إنها له مراتب 3، يجب أن تجتمع في هذه المراتب في الإنسان الذي يدخل الجنة. مرتبة الأولى معنى حفظها، والمرتبة الثانية معرفة معانيها، والمرتبة الثالثة عبادة الله بها، دعاؤه بها. إذا اجتمعت في الإنسان هذه فهو قد جاء بالسبب لدخول الجنة. ومعلوم أن كل عمل يأتي بذكر الأحاديث أن هذا العمل يكون سبب لدخول الجنة، أن المقصود به مع القيام بالأمور الأخرى بالواجبات. هل مثلا الذي يحصي هذه الأسماء ويترك الصلاة يدخل الجنة؟ هذا غير مقصود، غير مقصود، ولكن بالإضافة إلى القيام بما أوجبه الله عليك واجتناب ما حرمه عليك. نعم.